إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وصفوته من خلقه وأمينه على وحيه، صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين الميامين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله، أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته، كما أحذركم وأحذر نفسي من عصيانه ومخالفة أمره، لقوله سبحانه وتعالى من قائل: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. ثم أما بعد، أيها الإخوة المسلمون الأحباب، أيتها الأخوات المسلمات الفاضلات، يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم: واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. اركض برجلك، هذا مغتسل بارد وشراب. ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب. وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث، إنا وجدناه صابرا، نعم العبد إنه أواب. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم اجعلنا من شهداء الحق القائمين بالقسط، آمين اللهم آمين. أيها الإخوة الأحباب، أيتها الأخوات الفاضلات، يبدو أن القصص القرآني أو القصص القرآنية تقع في قلب مسائل الاعتقاد والإيمان. قد يجري تصويرها من بعض على أنها مواعظ، حكاية ومواعظ، وحين نطلق كلمة موعظة أيها الإخوة أو مواعظ يتبادر إلى الذهن، وهذا هو المعنى السائد، معلومات لا تتسم بالصرامة العلمية أو الدقة الفلسفية، تعطى للتذكير ولإنعاش الإيمان ولو وقتيا. هذا معنى الوعظ، هكذا في ذهن الناس، بمعنى أن الوعظ ينحل أيها الإخوة في النهاية إلى معلومات رخوة ليست صلبة، في مقابل التفكير العلمي أو العقلي أو حتى التأصيل الديني الذي يقوم على أسس متينة ومحكم. هذا هو الوعظ، وهذا التصور أيها الإخوة إن وقع فهو باطل مبتدأ ومنتهى. القصص القرآنية أيها الإخوة تقع في قلب مسائل العقيدة، إذن ليس من زاوية الوعظ، لكن من أي زاوية؟ من زاوية الاختبار، إنها تحدثنا عن خبرات وتجارب أناس بأعيانهم أيها الإخوة. لكن ماذا نفيد نحن من هذه التجارب؟ إنها تجارب الآخرين ليست تجاربنا، مجرد إشارة، رسم لطريق، نهج لطريق، لكي نقوم نحن بدورنا أيضا بالاختبار، ولا مناص من أن نقوم به بشكل أو بآخر، بصورة أو بأخرى. فيما عدا ذلك من الصعب جدا أن يقال إن هذه القصص مفيدة أيها الإخوة ويمكن أن نعود منها بشيء. قال عز من قائل: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. جرت عادة السادة المفسرين أيها الإخوة على القول إن هذه الحكاية والقصص إنما ترد وتأتي تسلية لرسول الله، تعزية لرسول الله، عزاء، وهذا تعبير دقيق. إنها ليست موعظة أيها الإخوة بالمعنى السائد، موعظة بالمعنى الرباني أيها الإخوة، والوعظ بالمعنى الرباني غير الوعظ بالمعنى السائد في ذهن الناس. معلومات رخوة تقال هكذا إنعاش وقتي، الناس تتأثر وتبكي ثم تعود ولا يبقى شيء، لا يبقى أثر للأسف شيء أبدا. إنما هي تعزية، والتعزية بداهة لا تكون إلا للمصاب، إذن هي تلتقي مع الخبرة أيها الإخوة، انتبهوا، تتحدث عن خبرة مختبرين أيها الإخوة، وتأتي تصميدا وتعزيزا أيها الإخوة وتقوية أيضا لمختبرين آخرين، إنهم يمرون تقريبا بالتجارب المشابهة إن لم يكن بالتجارب عينها أو ذواتها. لذلك هي تعزية، لست أول من أصيب، لست أول من فتن، لست أول من امتحن. تتحدث عن ممتحن، عن مصاب، عمن يحتاج إلى تسلية، عمن يحتاج إلى تعزية. إذن هي بداهة لا تعزي أمثالنا من الوارفين أيها الإخوة أو المترفين القاعدين في ظلال النعم. طبعا لا تعزي، عن ماذا تعزي؟ إذن هي أيها الإخوة تقع في قلب مسائل الإيمان والاعتقاد، لكن من زاوية الاختبار لا من زاوية المواعظ والمعلومات الجاهزة الناجزة. ولذلك أيها الإخوة حين يمتحن الإنسان نجاعتها في الوقت المناسب حين يختبر سيجد أنها أكثر من ناجعة. طبعا فرق كبير بين أن نعظ غيرنا بالصبر وبين أن نصبر حين نبتلى، لكن أن نعظ غيرنا بالصبر، نأمرهم بالصبر، نصبر كلاما بالنيابة عنهم، عملية سهلة يقوم بها أي واحد أيها الإخوة، صبورا كان أم جزوعا، لكن أن يصبر حين ينبغي عليه أن يصبر هذا ما يفشل فيه بعض الناس وينجح فيه بعض آخرون تحدثت لإخواني قبل ليال في درس التفسير أو دروس التفسير عن تجربة عجيبة جدا حقيقة، يعني لافتة وصادمة، وهي من تجارب الهولوكوست أو المحرقة النازية أيها الإخوة المشهورة في أواسط الخمسينيات وأوائل الخمسينيات، العقد الخامس من القرن العشرين المنصرم. جماعة من اليهود يقودهم حاخام أو رابي عالمهم، كانوا في أحد معسكرات النازيين، طبعا يرون كل يوم المصائب، البلايا، القتل، الحرق، شيء لا يحتمل بالنسبة إليهم، وينتظرون دورهم واحدا إثر واحد أيها الإخوة. يبدو أنه تملكهم الجزع وحاصرهم اليأس، تهششت قدرتهم، ضعفت مقاومتهم، فأعلنوا على رأسهم هذا الحقام أننا ونعوذ بالله من زلات اللسان سندخل الله في اختبار، هذه المرة نحن سنختبره. بدوا في الكفر الآن والتجديف على الله كما يقولون في لغة الكتاب المقدس، التجديف في وجه الله، أستغفر الله العظيم. قالوا سندخله الآن في اختبار، ليس له الحق وحده أن يختبرنا، نحن سنختبره، ليس اختبار مجانين، يبدو أنه اختبار عاقل إلى حد ما، وعنده وجهة فلسفية، على الأقل وجهة طرح السؤال من خلال أو من رحم المعاناة. قالوا هل هو موجود أو غير موجود؟ سؤال كلي وجزمي عن وجود الله نفسه، يوجد أو لا يوجد، ليس الآن السؤال عن الشريعة أو عن التوراة وكتب موسى، لا لا لا، عن وجود الله كإله حاكم في هذا الكون، هل يوجد أم هو غير موجود؟ لأنه إذا كان موجودا لماذا يرضى بكل هذا العار، بكل هذا الشر، بكل هذه الآلام والعذابات والمرائغ؟ إن كان موجودا ويرضى أيها الإخوة وهو قادر على ألا تكون فهو شرير، يحب الشر ويتيح الفرصة للأشرار أن يفعلوا ما يشاءون، يتحكمون في الكون، هؤلاء النازيين طبعا. وإن كان موجودا ويرى هذه العذابات والشرور ولا يستطيع درءها فهو عاجز، وفي كلتا الحالتين هو ليس إلها، الشرير لا يكون إلها والعاجز لا يكون إلها، وهذا صحيح، الشرير لا يكون إلها والعاجز ليس إلها، الشيطان ليس إلها والعاجز منا، ونحن عاجز بنو البشر لسنا آلهة. قالوا سنعطيه آخر فرصة هذه التجربة في هذه الليلة، بعد قليل سيقاد أناس إلى المحرقة إلى غرف الغاز، سنرى إن كان قادرا على أن يمنع أو يريد أن يمنع أو غير قادر ولا يريد، وسوف نعلن عن موقفنا. ومرت ساعة وساعتان وثلاث، لم يحصل شيء، ذبح من ذبح، قتل من قتل، أخذ من أخذ، وهكذا أيها الإخوة لدى المساء قام الحاخام ومعه المجموعة قال لقد أعلننا نتيجة الاختبار هو غير موجود، هو أكذوبة، وهم كبير اسمه الله، غير موجود. ثم بعد ثوان قال لهم وأما موعد الصلاة المسائية التالية فهو في الوقت الفلاني، سنصلي في الوقت الفلاني. طبعا هنا أيضا يصدم شعور الإنسان، نصدم حين نسمع هذا أو نقرأه، عجيب، هو غير موجود الآن، تعلن عن الصلاة. لكن هذا درس بليغ جدا جدا. خاتمة القصة رائع جدا، بدايته حماقة وتجديف، خاتمتها شيء رائع بكل المقاييس. لأن هذا الحخام أيها الإخوة، وبلا شك هنا كان فيلسوفا محقا، يريد أن يقول لنا، يمرر لنا رسالة المحاجة العقلية المنطقية الحسابية حول الله وما يتعلق بالله وجوده وعدالته وخيريته وقدرته إلى آخره، أمر يذهب ويجيء. الحاجة إلى معنى نضيفه ونضفيه ونسقطه على حياتنا ووجودنا، على كوارثنا ومصائبنا ومآسينا أيها الإخوة، على هذا الكون حاجة دائمة، ولا تجد تلبية لها ولا جوابا عنها خارج الصيغة الدينية، خارج التعبد لإله حتى وإن كان وهما. هذا شيء رائع. فكيف إذا كان هذا الإله هو حقيقة الحقائق، بل هو الحق المطلق وحده لا إله إلا هو؟ يمكن أن يكون كل شيء وهما، نحن الآن يمكن أن نكون وهما، لكن أن يكون هو وهما غير ممكن بالمرة. هو الحق لا إله إلا هو، ولذلك من أسمائه الحق، الشيء الثابت في ذاته، أدركته لم تدركه، أمنت به، جدفت عليه كفرد، هذا لا يضيره شيئا، ويبقى هو الحق، ويبقى هو المسير لهذا الكون المتصرف فيه لا إله إلا هو. أعود إلى مقدمة خطبة اليوم. القصص والحكاية القرآنية أيها الإخوة تقع في قلب الاعتقاد، هذا يثبت لنا ذلك، يثبت لنا تماما. لماذا؟ تساءلت، هذا الحخام وأمثاله ألم يقرأوا مثلا قصة أصحاب الأخدود؟ ألم يسمعوا بها؟ الذين أحرقوا بس في محرقة حقيقية، يبدو أولى المحارق العقدية هي محرقة أصحاب الأخدود، مش محرقة النازيين، محرقة حقيقية، أخدود عظيم من نار تأجج ويقذف فيه الناس والصبيان والأطفال والشيوخ، يتطورون ويتطاغون أيها الإخوة ويصرخون، ثم تختفي الصرخات في الموت اللاهب المحترق أيها الإخوة. هذه محرقة، القرآن قصها، لم يقل الله إنه منعها، القرآن قال سمحت بها. القرآن حدثنا عن مذبحة البراءة الأولى كما أسميها أنا، مذبحة البراءة، مش مذبحة الأطفال في بيت لحم على يد إيه هيرودوت، لو أنما مذبحة أطفال بني إسرائيل في مصر، يذبح أبناءكم ويستحيي نساءكم، ألوف اللي لم يكن عشرات الألوف من الأطفال قتلوا وذبحوا. الله يخص هذا، والكتاب المقدس يحكي هذا. إذن هذه العذابات تحدث باستمرار، أقل من هذا إلى حد ما، ولكنه أيضا ضاغط، امتحان ضاغط وصعب جدا. قصة أيوب عليه السلام، هذا النبي الصديق، أو الصديق النبي، عجيب الشأن الذي إذا ذكر يذكر الصبر، يذكر الصبر والاحتمال والإيمان والتسليم. واذكر عبدنا أيوب، هذا من الأوابين أيها الإخوة الصابرين. وقصته في القرآن الكريم مختصرة جدا، اختصرها الله في بضع آي في سورتي الأنبياء وصاد، وإن ذكر اسمه كاسم فقط في سور أخرى أيها الإخوة، لكن مختصرة. أما في الكتاب المقدس العهد القديم فهي مفصلة جدا، هناك سفر بحياله، من الجيد أن يقرأه الإنسان بتمعن، لكن لابد أن يكون خبيرا بلغة الكتاب المقدس لأنها قد تضلله. وللأسف الترجمة العربية ترجمة رديئة جدا للكتاب المقدس، ترجمة رديئة وغير دقيقة للأسف. يعني أحيانا مثلا يذكرون مت وخلص نفسك، بارك باسم الله أو بارك اسم الله، العبرية القديمة بارك اسم الله لا يعني المباركة، وهنا ذكر هكذا زوجته بارك اسم الله لكي تموت، معناها إلعن وجدف على اسم الله، لأن البركة في اللغة العبرية القديمة تعني إيه؟ معنيين متضادين، السياق يؤكد ذلك. فيأتي الآن القارئ منا بالذات لا يعرف ويقرأ لا يفهم، لكن هذا المقصود، المقصود جدف، وهذا إيه؟ هو ربما كان هذا ذنب زوجته، هذا ذنب زوجته. على كل حال أنا لن أشرح الآيات القرآنية لأنها معروفة، وتقريبا كلنا سمعنا إيه شرحها وتفسيرها، أنا سأعود إلى السياق الأوسع مع تعليقات لنا كمسلمين أيها الإخوة على بعض فقرات هذا السياق، السياق الأوسع في العهد القديم من سفر أيوب. يبدأ السياق هكذا أيها الإخوة، أيوب هذا عليه السلام، طبعا أيوب هو من نسل إبراهيم، لكن ليس من فرع يعقوب وإنما من فرع إسحاق، يعقوب هو أبو الأسباط الاثني عشر المعروفين أيها الإخوة، ومنهم جاء أنبياء بني إسرائيل معظمهم على الإطلاق تقريبا. أما أيوب فهم فرع إسحاق، إسحاق عليه السلام أنجب يعقوب، ويعقوب أنجب الاثني عشر، إسحاق أنجب أيضا عيسو أو عيسو. فأيوب هو حفيد أو أحد حفدة عيسو، ليس حفيدا ليعقوب إنما حفيد لعيسو، لأن يعقوب طبعا وعيسو كلاهما هي ابناء إسحاق ابن إبراهيم عليه السلام. قال تبارك وتعالى مؤكدا هذه الحقيقة: ومن ذريته، والحديث عن إبراهيم وليس عن نوح كما يعني أكد المفسرون، والسياق القرآن يؤكد هذا في الأنعام، ومن ذريته داود وسليمان أيها الإخوة، ويوسف وأيوب وموسى وهارون، من ذرية إبراهيم عن طريق من؟ عن طريق إسحاق عيسو، ثم بعد ذلك يأتي الجد الأول، ثم الثاني أو الأب عفوا، ويأتي أيوب عليه السلام. إذن هو من ذرية الأنبياء، هو من ذرية إبراهيم، إبراهيم جده، جده الثالث عليهم الصلوات والتسليمات أجمعين. يذكر سفر أيوب أنه كان أجل رجل بالمشرق، كان يتوطن بلدة عوص، وبلدة عوص منفصل عن فلسطين في ذلك الوقت، تقع في شمالي شرق مصر أيها الإخوة، وهي من بلاد الأدوميين. فكان أيوب يقطن بلدة عوص، له مال كثير، 3000 رأس غنم، له 1000 جمل، 500 بقرة، كذا يحددها سفر أيوب، 500 من الأتن، 500 أتان وهي أنثى الحمار أعزكم الله، وعبدان أي عبيد، عبدان كثيرون، وخدم، كان واسع الثراء. أما من الولد فقد من الله تبارك وتعالى عليه فرزقه 7 من الذكور و3 من الإناث، فأولاده جميعا 10، وله زوجة طيبة يقال إنها من نسل لوط، ويقال غير ذلك، يقال إنها من نسل يعقوب، وأمه من نسل لوط، أقاويل مختلطة لا تهمنا كثيرا، لكن زوجة صالحة وطيبة، أولادها كل هؤلاء الأولاد المباركين الصالحين، كانوا يعيشون في صفاء ويؤمن من غير تغاير من غير تحاسد، بدليل ما ذكره السفر أيها الإخوة أنهم اعتادوا أن يولموا لبعضهم البعض، يبدو أن 7 الذكور كانوا يعقدون 7 ولائم في السنة في العام، تقريبا كل 40 يوم وليمة هكذا تقريبا، يحضرها سائر الإخوة، سائر الإخوة عند هذا الأخ المولم، يأكلون ويشربون أيها الإخوة في صفاء وفي وئام. وكان من عادة أيوب النبي الشاكر، بدأ شاكرا وانتهى صابرا عليه السلام، أنه بعد أن تنتهي الولائم يعني في آخر العام يضحي عن أولاده جميعا، عن 10 أولاده، ويقرب القرابين. لماذا كان يفعل ذلك أيها الإخوة؟ خشية أن يكون بدر من واحد من أولاده، أبناء وبناته، كلمة تغضب الرب تبارك وتعالى، كلمة في غير محلها، كلمة تعني كفر نعمة أو استهزاء أو كذا، فيضحي ويقرب عنهم ليغفر الله للجميع ولتتم النعمة، وهكذا كان. يذكر السفر أن الملائكة الذين يسميهم بني الله، هكذا أبناء الله، يعني هذا هو أصل الاختلاط الذي تطرق إلى المسيحية. حتى الكتاب المقدس القديم هو كتاب توحيد كما هو مشهور بيننا، التوراة يعني وكتب موسى وأسفار إلى العهد القديم عموما، موجود فيه هذه التعبير، أبناء الله موجود عندنا في الإسلام، الخلق عيال الله موجود لا بأس، لكن الانتقال من المجاز للحقيقة هو الذي يوقعنا في التثليث وفي الاختلاط العظيم الذي وقعت فيه المسيحية. بنو الله الملائكة يعني عباد الله، لغات ومجازات، الملائكة صعدوا إلى الله واندس بينهم الشيطان لعنة الله تعالى عليه، الله طبعا عليم ويرى كل شيء وراء الشيطان، فسألهم عن أيوب وتوجه للشيطان بالذات، من أين جئت؟ جاء بعد أن شاط في الأرض، يقول السفر في بعض الترجمات جاء لجولانا، لك اسمه شيطان بعيد الشوط أيها الإخوة، بسرعة يذرع الأرض كلها ربما في سويعات يسيرة لعنة الله تعالى عليه. فقال له يعني: هل رأيت عبدي أيوب؟ مع الكلام عبدي لا مثيل له في الأرض، عبدي مستقيم لا يحيد، يقوم بمرضاتي، يسعى فيما أريد ولا يحيد. قال: ما العجب في ذلك إبليس؟ وهذا فعلا هذا منطق صحيح وسليم، ما العجب في ذلك؟ يعني هذا قد يحصل اليوم على فكرة، بعضنا قد يقول هذا، ما العجب؟ لماذا لا يشكر الله؟ لماذا لا يعبد الله؟ قد أوسع عليه من كل شيء، زوجة وأولاد وأموال، وهو أجل رجل في المشرق، أغناه وأعرضه جاه وأوسعه ثراء، لماذا لا يشكر؟ لماذا لا يعبد؟ الشيطان قال هذا شيء طبيعي جدا جدا، ولكن الشيطان دخل الآن في مراهنة، يعني إنجاز التعبير دخل في مراهنة، ولكن مسه، مد يدك، يقول الله مد يدك ومسه فيما له، أصبه بمصائب في أمواله في أهله في أولاده، وانظر بعد ذلك كيف يجدف في وجهك، سيكفر سيلحد كما كفر هؤلاء اليهود في مخيمات النازي، قال غير موجود، الله غير موجود. وهكذا كان بين أيوب عليه السلام متعبدا لله تبارك وتعالى في محرابه ساجدا قائما راكعا شاكرا داعيا، إذ دخل عليه أحد رجاله وهو يصيح ويصرخ مصيبة يا سيدي، جئتك بخبر سيء جدا يا سيدي، سامحني أنا الناجي الوحيد، أنا الناجي الوحيد، لقد جاء السبئيون، رجال أصلهم من سبأ، جاء السبئيون وضربوا الغلمان ولم ينجوا إلا أن قتلوهم واستاقوا البقر والأتن، أخذوا الأبقار وأخذوا الأتن، كل شيء انتهى. قال إنا لله، سلم، لم يكد هذا الرجل يتم رسالته المصائبية أيها الإخوة، حتى دخل آخر في نفس الحالة يصيح ويصرخ يا سيدي يا سيدي، نار عظيمة نزلت من السماء أحاطت بالمكان أحرقت الأغنام من عند آخرها والغلمان، ولم يبق إلا أنا لكي أخبرك هذا الخبر فسامحني. مباشرة سلم، ابتلاء سريع أيها الإخوة، ليس في وقت متماد إنما سريع، لعله كان كذلك الله أعلم بالحقيقة. ثم جاء الثالث يتحدث كيف أن الكلدانيين جاءوا ووزعوا أنفسهم في أفراق أي فرقا أيها الإخوة، واستاقوا الجمال وقتلوا الحراس ولم ينجوا إلا المخبر غراب السو كما يقولون، ولكن احتمل أيوب يحتمل هذا إلى الآن، إن لله وإنا إليه راجعون، الحمد لله على كل حال. جاء الرابع بالنبأ الوجيع الفاجئ أيها الإخوة، يا سيدي يا سيدي، ريح جاءت من جهة الشرق أحاطت بالمنزل من أربع زوايا، قال تقسمت هذه الريح وأحاطت بالمنزل فتداعى، تداعى المنزل كله، وقضى أولادك العشرة، كانوا في مأدبة لأحدهم عند كبيرهم، هذه أول المآدي في أول السنة، مأدبة عند كبيرهم وقضى العشرة، هذا طبعا صحيح لقوله تعالى وآتيناه أهله ومثلهم معهم، لقد قضى أهله جميعا إلا امرأته، ماتوا الأولاد العشرة، عشرة أولاد. يقول سفر أيوب فجز شعره وشق ثوبه وحزن حزنا عظيما لكنه سجد مباشرة، لم يكفر، لم يتكلم كلمة بحق اسم الرب تبارك وتعالى مما لا يرضى الله، يؤكد السفر هذا، هذا صحيح، هذا نبي أيها الإخوة، نعم، لكن جز شعره مزق ثوبه ليحب عالمه، ثم سجد وقال مناجيا ربه أيها الإخوة، قال عريانا من رحم أمي خرجت وعريانا إليها أعود، يريد إلى أمي الحقيقية الأرض، الرب أعطاه والرب أخذ، ليتبارك اسم الرب، الله أكبر، تسليم، سلم عليه السلام، سلم، قال هذا أمر الله، هذا شأن الله، هو الذي أعطى هو الذي سلم، انتهينا وسلم لله في حزنه العظيم جدا. زوجته طبعا عنده تواسي، هي أيضا مكلومة ومجروحة ومكروه ربما أكثر منه أزيد منه بأولادها بفلذات كبدها بثمرات رحمها العشرة، العشرة لم يبقى منهم واحد، وتصعد الملائكة إلى الله تبارك وتعالى ومعهم الشيطان، الله يقول له ألم تجد، ألم ترى كيف هذا عبدي أيوب الذي رهنت عليه أنا الرب، وهذا صبر، هذا يعبدني لأنني أستحق العبادة، أحب حبا صادقا، ليس عبد الإحسان فقط إنه عبد الامتحان أيضا، ويعلم أن الكل لي، إن لله وإن إليه راجعون، الرب أعطى الرب أخذ، لا خلاص نسلم إيمان. قال جلد بجلد، لعنة الله عليه إبليس، قال جلد بجلد، هذا تعبير سفر أيوب، أي جلد بجلد، يعني يقول هذه أشياء تحتمل، أولاد راحوا أولاد يأتون بعدين، بالزوجة، زوجة صغيرة يولدها يأتي الأولاد، أموال ذهبت أموال تأتي، هذا معنى جلد بجلد، ولكن مد يدك ومسه في لحمه وعظمه، الإنسان ما لم إيه يعني يصب في نفسه في عافيته في بدنه يحتمل، هذا منطق من؟ إبليس، مع أنه هذا منطق غير إنساني، هذا منطق إبليسي، ولا جدا بإبليس، بالعكس الإنسان يتمنى أن يموت ليس فقط أن يصاب ولا يرى إيه مصابه في ولده، ليس كذلك؟ لكن هذا منطق إبليس ومنطق الأبالس البشر. هذا أذكرني بقصة لطيفة، اتفقت الأستاذ العملاق عباس العقاد رحمة الله عليه، أراد أحد الماسونيين مرة أن يناقشه، قال أنا أناقش هذا الحمار، العقاد كان قويا وصعبا. قال لا، لكن هذا مش غير أسلوب. على كل حال قال ائتوني به سأثبت لكم أنه حيوان. وجاء هذا الماسوني، قال له العقاد، ويعرف لماذا أصبح ماسونيا، يطلب السلطة، يطلب الجاه والعز على الناس، هكذا ينتمون لمنظمات تعرفون حقيقتها من أجل أن يتسيدوا وتفضلوا على أي أهل بلدهم. يعرف منطقهم العقاد رحمة الله عليه، وهو الذي كتب في المذاهب الهدامة طبعا أكثر من كتاب. قال له قبل أن ندخل في النقاش أريد أن أسألك سؤالا. قال ما هو؟ قال مثلا لو أعطيناك كذا وكذا من المال تتخلى عن أولادك؟ قال لا. طب لو أعطيناك كذا وكذا، كثر له مبلغ هائل جدا جدا. قال ممكن أفكر. قال أعرف أنك تفعل لأنك حمار، ولذلك أنا لا نقاش لي معك، أنت لست إنسانا أصلا. طبعا الذي يفتخر هذه المشاعر هذا ليس إنسانا، هذا إبليس بشكل إنسان. هذا المنطق يصح فقط من إبليس، أنه ابتلي في أولاده فصبر. لا، ليس على هذا الرهان، على نفسه. لا، انتهى. أنا أقول لكم من هنا نجح أيوب، أيوب خلاص انتهى، الآن جاوز الامتحان بنجاح بالعلامة النهائية. إبليس لم يفهم هذا لأنه ليس إنسانا مثلنا، نحن بشر لدينا عواطف إنسانية، إبليس لا يفهمه، لا يستطيع أن يفهمها أيها الإخوة، غير متاح له. قال مد يدك مسه في لحمي وعظمي وسترى كيف يجدف في وجهك، كيف يكفر، يعني كيف يكفر جاهرك بالكفر. وهكذا أذن الله لإبليس أيها الإخوة أن يفعل، فخرج من الحضرة الإلهية وأصاب أيوب بقرح من هامته إلى أخمص قدمه، هكذا تقول التوراة. حتى عافه الناس، أقرب الناس إلي عافوه وتركوه. بقيت زوجه الحنون أيها الإخوة الوفية الصابرة تعوله وتمونه، منشغلة به ليل نهار. يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي أخرجه ابن جرير الطبري وابن أبي حاتم من رواية أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وارضهم أجمعين، يقول عليه الصلاة والسلام بقي أيوب في البلاء 18 سنة. النبي يقول حتى عافه الناس كلهم إلا صديقين كان من أخلص أهل وده وأصحابه، لم يعفى، ظل يترددان عليه. فقال أحدهما يوما، عز الأصدقاء هؤلاء وأعرف الناس بأيوب وطبعه واستقامته ودينه، فقال أحدهما يوما إن الله تبارك وتعالى ما ابتلاه إلا من ذنب عظيم ألم به. أكيد أيوب عمل ذنب لا يعمله أحد من العالمين. فالآخر أنكر هذا، قال لما تقول هذا وما ذاك؟ قال لقد لبث 18 سنة لم يرحمه ربه ولم يكشف عنه ما به، هذا عذاب أليم. لماذا؟ قطعا هذا يكون جزاء. وعلى فكرة معظم الناس تفكر بهذه العقلية الاتهامية غير البريئة التي أيضا تعكس تجربة إيمانية مجهضة غير مكتملة وغير ناضجة، تجربتهم نفسهم هؤلاء الذين يتكلمون بهذا المنطق. يقول عليه الصلاة والسلام فدخل عليه فلم يصبر الذي أنكر أن قاله يا نبي الله لقد قال أخوك هذا في كذا كذا كذا. تأثم الرجل، شعر كأنهم وقع في إثم، فقال له هذا قال كذا كذا كذا. فقال أيوب عليه السلام ما أدري ما تقولان، غير أني كنت أمر على الرجلين يتنازعان فيذكران اسم الله، يعني حلفا، والله والله العظيم. قال فأعود إلى بيتي، انظروا انظروا مبلغ تقى وورع وإجلال وتوقير أيوب لرب العزة لا إله إلا هو، شيء عجيب فعلا، عبد فعلا يباهي به الله، يباهي به الملائكة والشياطين، نعم العبد إنه أواب، إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. قال فيذكران اسم الله فأعود إلى بيتي فأضحي وأقرب وأكفر عنهما خشية أن يكون ذكر اسم الله بغير حق. كل واحد كذب قال والله غير صادق، لا لا لا، اسم الله لا يحلف به إلا صادقا، اسم الله لا يذكر إلا في سياق الحق والحقيقة. وذكر عنه في خبر آخر أيها الإخوة، هذا من أدبيات المسلمين، أنه كان عليه السلام حين اتهم دفع عن نفسه بقوله الله عز وجل وحده أعلم، إن كنت أعلم أحدا يبيت جائعا وأبيت أنا شبعان. بمعنى هذا لم يحصل مرة واحدة، قال صح أنا أغنى الناس لكن لم يحصل أنني أكلت وبت شبعان وأنا أعلم أن هناك جائعا واحدة. الله وحده يحلم إن كان لي قميصان وأحد يبيت عاريا، قال لم يحصل هذا، لا يمكن مباشرة أنزع قميصي وأعطيه لهذا العاري، أما أن يكون لي قميصان وأحد عار هذا لم يحدث مرة واحدة في حياتي. يدفع عن نفسه في سفر أيوب أيضا من أسفار العهد القديم، يدفع عن نفسه بمنطق آخر جميل أيضا، قال هو يعلم طريقي الرب لا إله إلا هو، فليختبرني أخرج كالذهب الله أكبر، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ تعرفون الفتنة هي وضع أيها الإخوة الذهب بشوائبه في النار، وهكذا تطفو الشوائب وتطرد ويتشحر يتمحض الذهب، يخرج الذهب إبريزا وهو المسمى بالذهب الإبريز. هذه الفتنة، هذه أصل الفتنة. الله قال هكذا، أيوب يقول هكذا، ليفتني ليضعني في نار إيه المحنة، سأخرج ذهبا إبريزا. قال يعلم طريقي، قال ليضعني في النار أخرج ذهب. والمنطق الفتنة، أنا دائما أقول لابد أن نفسر الابتلاء بمنطق الفتنة حتى نفهم بالضبط شو الابتلاء. الله لا يعني لا يهزل معنى، الله لا يلهو أيها الإخوة، لا يلعب، حاشا لله، الله ليس عنده لعب ولا له. يقول لك آه يبتلينا هكذا يريد لا أبدا، يبتليك بمعنى أنه يفتنك، افهم، فسر كل الابتلاء أيها الإخوة بالفتنة. الله قال هكذا، السنة هي الفتنة. ما هي الفتنة؟ حتى يستخرج منك أحسن ما عندك من أجلك أنت ومن أجل أمتك ومن أجل البشرية على قدر طوقك. هذه الفتنة، ليستخرج منك أحسن ما عندك. أنت كائن مشوب، أنت كائن ثانوي أصلا، فيك عناصر مختلطة. الفتنة هي التي تجوهرك، تنفي شوائبك، هذا هو الطريق، ما فيه. لذلك في سنن الترمذي وابن ماجة قال عليه السلام أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون فالأمثل والأمثل، يعني الأمثل في دينه بعد هذه الرتب. عجيب، لماذا؟ هو هذا الفتنة، حتى يتشحر، حتى يخرج منه أحسن ما عنده. قال هكذا بخطواته، استمسكت رجلي وصية شفتيه، لم تبرح أو لم يبرح روحي، أنا دائما أعمل بوصية الله، قال وأسير في طريقه ولا أحيد، وهو يعلم هذا. لماذا أتهم؟ عز علي أن أصدقائه المقربين يتهمونه أنه أذنب، ولكن دافع عن نفسه. الرسول نقل هذا الدفاع، سيف الأيوب نقل هذا الدفاع، لم يحدث، قال لست أنا المذنب، لم أذنب فضل الله عز وجل. لا نريد أن نذهب مع القصة إلى آخرها أيها الإخوة، قصة طويلة جدا، لكن نتساءل الآن، ماذا تريد أن تقول لنا هذه الحكاية، والتي كما قلنا من المفروض أنها تقع في قلب مسائل الاعتقاد واللاهوت، يعني ليس في المواعظ والحكاية للتسلية والفرجة أبدا. اختلف رجال الدين أيها الإخوة عبر العصور كثيرا حول هذه القصة وأمثالها. أولا، التفسير الأول الذي قدم أيها الإخوة تفسير غير بريء كما قلت، وهو يعكس ضعف التجربة الذاتية الإيمانية، وهو تفسير أصدقائه. لا بد أن يكون أيوب مذنبا حتى ابتلي بمثل هذه البلوى العظيمة، وهو تفسير قاصر وغير صحيح وغير دقيق. النبي يكذبه مباشرة، يقول أشد الناس بلاء من؟ الأنبياء، الأنبياء مذنبون، هم المعصومون. شوف القرآن واضح الحمد لله، والقرآن أيضا يقول ذلك، الأنبياء ابتلوا والمؤمنون وزلزل زلزالا شديدة، دائما هذا وحكى لنا عن ابتلاءات، عن السياق الذي تلوته أيها الإخوة، يبدأ بفتنة سليمان. سليمان أيضا في ملكه وسلطانه ابتلي بمرض أيها الإخوة ذوى منه، وأصبح كالفرخ كالعصفور، أصبح جلدا أيها الإخوة على عظم، ما من لحم. سليمان لا يكاد يرى، يجلس في كرسي الملك ولا يرى. قال وألقينا على كرسيه جسدا أبدا، وعجز أطباء الإنس والجن في علة سليمان عليه السلام، إلا أنه صبر واحتسب. الرجل الذي سخر الله له الريح والجن والإنس والطير، صبر صبر، ما يقول له هذا كله من عندي، صبر. فكانت العاقبة أن وهب الله له ملكا لم ينبغي أيها الإخوة ولا ينبغي لأحد من بعده، إنه هو الوهاب. سليمان أيضا، وهذا أيوب بعد الغنى وبعد الثراء العريض والجهل الواسع أيها الإخوة ابتلي هذا الابتلاء فصبر عليه السلام. هذا التفسير غير صحيح بالمرة، وهو تفسير غير بريء كما قلت، وهو يفسر أو يعكس تجربة القائل الإيمانية، هو تهمة للقائل وليس تهمة للمقول فيه. التفسير الثاني أيها الإخوة، وطبعا هذا التفسير يعجز عن حل لغز، إذا لماذا يبتلي الله، إذا كان هذا هو لماذا يبتلي الله الأطفال الذين يولدون من أرحام أمهاتهم مشوهي الخلقة، بعضهم بلا أطراف، بعضهم بأطراف ناقصة، بعضهم بأطراف زائدة، بعضهم بلا بصر بلا حواس، هكذا بعضهم فاقد للحواس الأربع أيها الإخوة. فسر الآن، قل لي بذنبي أي ذنب. هذا التفسير ساقط وغير صحيح. ثانيا، التفسير الثاني أيها الإخوة، وهو التفسير اللاهوتي الذي ارتضاه معظم رجال الكلام في المسيحية واليهودية والإسلام، يقوم على ملاحظة هذين العنصرين، عنصر الحكمة، يقول الله حكيم بلا شك، والله خير، والله عادل لا إله إلا هو. في نفس الوقت الكون يزخر زاخر مثل المطر الزاخر، زاخر بالشرور والعذابات والألام والمصائب والكوارث الطبيعية والإنسانية، شرور بسبب الطبيعة، شرور بسبب الإنسان. وفي الحقيقة يقول علماء اللاهوت لا نستطيع أن نؤلف تأليفا مقبولا بين المظهرين، كيف أنه حكيم لا إله له وهو قادر أيضا وعادل في نفس الوقت ورحيم لا إله له، فنفسه في عذابات وفي مصائب وفي كوارث تعاني منها شعوب وأقوام وأم وأطفال ونساء ورجال وكبار وصغار، عذابات أليمة أليمة جدا جدا تشقق القلب. قالوا فليس لنا إلا التسليم، نؤمن بأنه عادل خير غفور رحيم حكيم، ونرى هذه العذابات والشرور ولا نقول إنها خير وأشياء مباركة، أبدا هي شرور بلا شك وعذابات ومصائب، ونسلم الأمر لله. لماذا نقول المرء لا يستطيع أن يعرف كل أساليب، لكذا يقولون لا يعرف كل طرق الله، كيف تصرف الله، ماذا يريد ماذا يريد، لا يستطيع المرء. وهذا كلام مبدئيا مقبول، مبدئيا مقبول أيها الإخوة. هناك من تقدم بتفسير ثالث قال مثل هذه الفتن، فتنة أيوب بالذات، نوع من البرهان أيها الإخوة أن محبة الله في قلب المؤمن الصادق لا يمكن اقتلاعها بأي وسيلة كانت، ولو سلط عليه ضروب المحن وفنون الفتن وألوان المصائب وصنوف النكبات تبقى المحبة متجذرة. هذا ما يعكس الإيمان الصادق. لكن السؤال هل لله حاجة في هذا؟ الله يعلم هذا ويعرف الصادقين من الكاذبين. لا، نهاية الجواب أن هذه فتنة أيها الإخوة بالمعنى الذي أشرت إليكم، فتنة لكي يستخرج الله أحسن ما فيه، وهو غير خارج بذاته، لابد أن يستخرج، لابد أن يتميز أيها الإخوة من الشوائب والأضغاث، الأشياء التي تشوب وتختلط بها، لابد أن يتميز، ولا يتميز إلا بالفتنة، لابد أن تفتن هكذا يتميز، وهكذا يغدو لك جوهر آخر بعد الفتنة، تغدو إنسان آخر، أنت لك روح أخرى، ساحة أخرى، أفق آخر، فعلا بلا شك تخرج إنسانا مختلفا تماما. لذلك تتمكن حتى في الإيمان، في الربانية، سئل الإمام الشافعي قدس الله سره، يعني يبتلى العبد ثم يمكن أم يمكن ثم يبتلى؟ قال هو أصلا لا يمكن حتى يبتلى، مستحيل، يعني ما في، ما تقول لي إيه يمكن يبتلى، لابد في الأول أن يبتلى، ما في إنسان يمكن غير ابتلاء، يقول الشافعي، ممكن بعد ذلك يمكن ثم يبتلى هذا شيء، لكن قال هو أصلا لا يمكن إلا بعد أن يبتلى، أن يتمكن يصبح عبدا فعلا مكينا في الدين والتقى والصلاح من غير بلية، مستحيل، قال الشافعي. قال تعالى وجعلنا منهم أئمة، شوف تمكين في الدين، أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا، صبروا لابد من الصبر، وكانوا بآياتنا يوقنون. على كل حال لا أريد أن أذهب مع هذه التفسير، هناك تفسير كثيرة لهذه القضية، سأذهب مع الجزء الآخر، وفي الحقيقة كان هو الدافع إلى هذه الخطبة، وهو موضوع التجربة الذاتية. لي فترة أيها الإخوة ليست قصيرة نسبيا أتحدث عن الإيمان كتجربة، الإيمان كمعاناة، ما معنى هذا أيها الإخوة؟ سنوضح هذا من خلال أيضا التأمل في هذه القصة بما فتح الله تبارك وتعالى. فرق بين التجربة وبين مجرد الاعتقاد أو علمية الاعتقاد أو وعظية الاعتقاد. كلكم الآن طبعا وكلكن تعلمون وتعلم مثلا أن الله عز وجل هو قاسم الأرزاق بين عباده، موزع الحظوظ أيها الإخوة، والعطايا والهبات، أليس كذلك؟ بعلمه وبحكمته لا إله، كلكم تؤمنون بهذا. لكن من منا أيها الإخوة ينجو من داء الحسد؟ من منا فعلا يفرح لإخوانه وأصدقائه والناس بما ينعم الله عليهم تماما فرحة حقيقية كما يفرح نفسي؟ قليل، أنا أقول لكم قليل قليل قليل قليل جدا. كثير من الناس لا يستطيع أن يبيت الليل، مشوش، لا يستطيع حتى أن يقرأ القرآن جيدا، ولا أن يراجع دروسه، ولا أن يفكر في مشاكله ومشاكل أسرته، لأن الحسد يتآكله كالنار. لماذا هم عندهم وليس عندي؟ لماذا هو أفضل مني ولست مثله؟ لماذا؟ هكذا عجيب. وهو مؤمن يعلم أن الله قاسم الأرزاق، يعلم هذا، لكن هل يؤمن بهذا؟ انتبهوا، هذا هو الفرق بين الإيمان وبين العلم الموعظة، يعلم هذا ويقوله. ممكن أيضا أن يلقى علينا محاضرة طويلة أو خطبة عصماء في ذلك، ولكنه يأكله الحسد كالنار، هذا هو الفرق. لذلك الإيمان إذا وجد وتجذر كان عزاء، أنا أقول الإيمان عزاء وأمل. في المسيحية هناك ما يعرف بالفضائل اللاهوتية theological virtues، ومن ضمنها الأمل والمحبة العشق، والإيمان أمل أيضا، أنا أقول الإيمان أمل وعزاء. كيف عزاء؟ عزاء طبعا، عندهم وليس عندي، عادي، بارك الله لهم وسأفرح لهم، وأعلم أن ما فعله الله وما اختاره هو الخير، أيها الإخوة، هو الخير لهم إن شاء الله إن أحسنوا الفهم عن الله في عطائه، والخير لي إن أحسنت عنه الفهم في منعه. قال ابن عطاء الله قدس الله سره: إذا أحسنت الفهم عنه في المنع عاد المنع عين العطاء، وستعطى بإذن الله تعالى، تعطى عطاء أوسع من المال، عطاء آخر أوسع بكثير. أعرف أحد الصالحين ممن أوسع الله له في عطائه، العطاء الرباني والعلم اللدني، يقول لي: لو أعطوني الدنيا وما فيها على أن أعطيهم ما عندي لا يمكن. قال: لا، لا مجال. طبعا، لأنه يعلم ما أعطاه الله من فضله وهو شيء رباني، مش أموال، مش نسبان، مش شهوات، شيء إلهي لا يمكن أن تعدل به الدنيا وما فيها. يا إخواني، عاد المنع عين العطاء إذا فهمت لما أعطي ولما منعت، تماما كما قص الله علينا من قصة قارون أيها الإخوة، المجرم الطاغية بماله: لولا أمن الله علينا لخسف بنا. الآن صاروا يحمدون الله على أن الله لم يعطهم مثل ما أعطى قارون. بالأمس كانوا يقولون: يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. الحمد لله أنه لم يعطنا، الحمد لله. كم مرة حصل مع كل من أيها الإخوة أنه يقول: الحمد لله أن الله لم يوافق، لم ييسر زواجي بفلان، الحمد لله له تزوجتها لا خربت بيتي، وكان حريصا وكان غضبان جدا وحزينا أن الزواج لم يتم، الحمد لله، الحمد لله أن فلان لم يدخلني شريكا معه، الحمد لله طلع أكبر نصاب وأكبر دجال وبتاجر في الممنوعات وكذا أو خائن أثيم، الحمد لله، الحمد لله، وأشياء مثل هذه، صحيح؟ لكن علينا دائما أن نستبقي هذه الحكمة ونستقبل بها أحداثا أخرى أيها الإخوة، ليس فقط نحكم بها بأثر رجعي على ما سبق وما سلف، لا، نتسلح بها مستشرفين بها ما سيأتي في حياتنا. هذا هو الحكيم، هذا الفرق بين الحكيم والأحمق. الأحمق يكرر نفس الأخطاء وبعدين يدعي الحكمة دائما بأثر رجعي بعد أن تحن نصيب، الحمد لله أنه كان، لا، قبل ذلك قل: سبحان الله الذي أعطى، سبحان الله الذي منع، وسلم له تبارك وتعالى. هذا الإيمان العزاء. وهناك الإيمان الأمل أيها الإخوة، الإيمان الأمل. قطعا أيوب لم يقطع الأمل من الله تبارك وتعالى. لو أردنا أن نقول إن الإيمان يعادل الأمل، الإيمان في جوهره يمكن أن يعادل الأمل، يساوي الأمل، هذا ليس كلام فلسفة الدين، هذا كلام رب العالمين. قال يعقوب عليه السلام: يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. قال: الكفر لا أمل مع الكفر طبعا، والأمل دائما يبقى مع الإيمان. والله العظيم أنا أستغرب، يأتيني واحد يقول لي: ابني مريض في كذا كذا. بالنسبة لي شيء سهل هذا، أي مريض بأي مرض ما مشكلة، أقول له: ادعو الله، اصبر واحتسب وادعو الله ولا تفقد الأمل. لو كان في أمل حقيقي، وحقيقية الأمل هذه ستكون بمقدار حقيقية ماذا؟ الإيمان طبعا، لأن الإيمان أصبح يعادل الأمل طبعا. الإيمان يساوي أيها الإخوة يقينا مطلقا بأن الله فعلا قادر على تغيير، مش حالة مرضية لطفل، والله العظيم على تغيير أحوال العالم حتى السياسية. شوف الآن توازنات قوة وأمريكا وإسرائيل، والله العظيم الله قادر أن يغير هذا، أحيانا في ساعة يحدث حدث كوني في ساعة كل شيء يختلف. حدث في التاريخ مثل هذا على فكرة، في التاريخ حدث، لكن هذا له موضوع آخر. المؤمنون بهذا لكن هو لا يعد بهذا، لا نتألى على الله ولا ندعي اطلاعا على اللوح المحفوظ، لكن نأمل نقول: لدينا، نعم. هل تؤمن بهذا؟ أؤمن بهذا. يحصل لا يحصل الله أعلم، هو وحده متصرف في الملك، إذا أراد أن يحصل ليحصل، وفي أقل من ساعة وبأتفه الأسباب أيضا. أنا مرة قلت يمكن أن يتغير وضع العالم السياسي كله من خلال كوب شاي يندلق أيها الإخوة على طاولة أمامك أو أمامي، وفسرت هذا، وفي مذهب في تفسير التاريخ يقوم على مثل هذه الطريقة. نعم، من خلال أشياء لا تخطر، أشياء عشوائية في نظرنا، الله قادر على ذلك، هذا هو الأمل. أنا أعرف من عالج نفسه وعالج غيره من أمراض خطيرة أيها الإخوة في ثواني، بلمسة يد، بسم الله، دعاء، كل شيء انتهى. إيش رأيكم؟ يحصل هذا ويحصل دائما، لكن يحصل مع كل أحد، يحصل مع الآمل في رحمة الله الذي لا يتخونه يأس أيها الإخوة ولا لحظة، ولا لحظة. تعرفون هذا معنى الإيمان الأمل. لنفترض أن منكم من يحتاج إلى شيء معين، لكن يحتاجه وفق قانون الله ودستوره، بما يسمح به الله، بما يباركه الله، والله يقول: كلا نمد هؤلاء وهؤلاء. وقال: أنا الكريم، أنا الكريم، يدي سحاء الليل والنهار لا يغيضها شيء، أنا أعطي من خزائن كن. ما عندوش خزائن يتخلص كذا، ما في، لا تنفذ. قال: ما المشكلة؟ أنا أريد أن أصبح مليونيرا مثلا، يصبح لدي ملايين الدولارات واليوروات، لأهداف معينة. وأنا مؤمن حق، تحدث عن نفسك عدنان، تحدث عن الشخص واحد يقول هيك، وأنا مؤمن حق وأريد هذا. تريد هذا حقا وأنت مؤمن حقا، أي سيكون وبسهولة، خلاص انتهى، خلاص يعتبره كان، هذا سيكون وبسرعة إلى هذه الدرجة. طبعا أعرف أن هذا المنطق منطق صعب ويصعب جدا على معظم الناس أن يستوعبه أيها الإخوة، إلا بعد أن يجربه. وبعد أن تجربه ستعرف تماما. انظروا إلى أيوب، أيوب حسب كلام مولانا رسول الله 18 سنة في البلاء. تعرفون متى انتهى كل شيء؟ ساعة دعا، هو لم يدعو 18 سنة، لم يدعو. لماذا؟ استسلم إلى قال لا، كما قال الصحابي الجليل: أحبوا إلي أحبوا إلي. هو يحب هذا، أنا أحب هذا، هو يريد هذا، أنا أريد هذا، سوف يراني كالذهب، قال سأخرج كالذهب. لكن يقال جره ولزه إلى الدعاء، قال: أني مسني الشيطان بنصب وعذاب في الأنبياء، أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فاستجبنا له بالفاء مباشرة، قالوا خلاص علاجك تحت رجلك. يقال إنه كان لا يستطيع أن يتحرك، مرض في العظام في الأعصاب، لا ندري، أنا أستبعد أن يكون قرحة، قرحة وتنز بالسرح الصديد ومش عارف كان الفارغ هذا، كما في سير أيوب لا أرتاح إلى هذا، هذا يخالف عصمة الأنبياء، يخالف ما ينبغي. لكن ممكن مرض في الأعصاب، ها ممكن مرض إيه في العظام، نعم، كان لا يستطيع أن يتحرك، كان يحمل في قفة تحمله زوجه، وأصبح خلاص يعني خفيف الوزن داويا. قال له علاجك تحت رجلك، أركض برجلك. هو لا يستطيع أن يحرك رجله، قال: جاء الفرج، أركض برجلك. فضرب، تحركت الرجل، تحركت حقيقة، تحركت، ضرب برجله ونبع الماء. قال: هذا اشرب منه واغتسل منه. ثواني، دقيقة، كله يتحرك. وهكذا أخذ شرب منه، صار قادرا على أن يقوم، وقف على قدمي أيها الإخوة، وقف هكذا على حيله كما نقول بالعامية، واغتسل. فعاد إليه بهاؤه وحسن جلده وعافيته. دقائق، زوجه كانت عنده قبل دقائق، ذهبت تقضي حاجة ثم عادت، قالت: أيها الشاب الصبوح، الله أكبر، إنك لأشبه عباد الله بزوجي أيوب يوم كان صحيحا سالما قبل سنين. بالله عليك، هل رأيت أيوب؟ تركته هنا، أخاف أن تكون ذهبت به الذئاب أو الكلاب. كان في أيوب، قال لها: يا امرأة، أنا أيوب. أنت؟ قال: أنا أيوب. كيف هذا؟ في لحظة، قال له: تحت رجلك، لا بدك لا طب ولا دواء، والله الذي لا إله له. وكويس أحكي هذا، والله العظيم أعرف أحد أيها الإخوة تسمم، نسبة السموم في كبديه أصبحت نسبة تقريبا وصلت إلى الحد الخطر، لا أدري من يدس له السم، الله أعلم. نفس الشيء مثل أيوب هذا، ألهمه الله كل من هذه الحشائش من كذا وكذا وكذا، أشياء كانت تعافها نفسه ولا يحبها أبدا، جعل يأكل منها كل يوم، يأكل يأكل يأكل، ذهب بعد أشهر عمل فحص وإذا بالسموم انتهت كلها. لا طب ولا دواء يا حبيبي، لأنه ذهب للأطباء والبروفيسورات والعلماء المتخصصين في الكبد أيها الإخوة، أساتذة فقط في الكبد، ولم يفلحوا. قالوا: لا نفهم ما الذي حصل معك، وحالة غير مفهومة بالمرة، وهو لا يتعاطى قطرة من الكحول. الله قال له: اترك، لا تريد هؤلاء، طب إيه ودواء إيه، تعال إلي أنا أعالجك بلا ثمن، كل هذا وهذا وهذا، ثلاثة أصناف لا يحبه ما في أي علاقة، الأمل، الإيمان يساوي الأمل في كل شيء أيها الإخوة. لا تقول لي إنهم كثرة وأنا واحد، إنهم أقوياء وأنا ضعيف، إنهم متعلمون وأنا غلبان، أمي ما في، قل: أنا مؤمن، أنا كنزي رب العالمين، عمدتي عمادي غياثي هو، لا إله إلا هو. لكن عليك أن تكون سائرا تحته في الخط المستقيم، أن تكون مستقيما، ليس فقط بالصلوات وكذا، بالقلب، بطهارة القلب، أن يكون قلبك صادقا طاهرا مثل قلوب هؤلاء الصديقين، وسوف ترى بعد ذلك. لذلك أيها الإخوة أختم، أطلت عليكم، لماذا ينبغي أن يكون الإيمان تجربة؟ سؤال كبير صعب وجوابه أسهل منه بكثير وجدته، لأن طبيعته أن يكون كذلك، وإلا هو ليس إيمانا، طبيعته كذلك. كيف؟ من خلال قصة أيوب، من خلال قصة هؤلاء الذين كفروا بالله في الهولوكوست هذا في المحرقة. انتبهوا، إذا كان الإيمان معلومات جاهزة وناجزة واعتقادات نكررها وندعي أننا مؤمنون بها، أنا أقول لكم هذا لا يثبت أبدا أبدا، هذا يهتز يطير في لحظة أمام أي مصيبة، أمام أي اختبار يهتز تماما هذا، ولا يسوي شيئا. وكما قلت لكم، نحن حسد ونحاضر ضد الحسد، صحيح؟ نحن جزوعون ونلقي دروسا في الصبر، نحن كذابون، حاشاكم طبعا، الحدث على الكذابين، نحن كذابون ونلقي دروسا في الصدق والصدقية، هذا يحدث دائما في كل الأرض. لكن الإيمان حين يكون تجربة ذاتية أيها الإخوة هو الوحيد الكفيل، الضمانة الوحيدة أن ينجيك، أن ينجحك في اختبارات الله اليومية. في اختبارات كل يوم، انتبهوا، في كل ساعة طبعا كما قلت مرة، وكل يوم في اختبارات. يمكن في العمر في اختبار واحد من هذا النوع كبير جدا يكون، مثل اختبار عيوب كبير جدا جدا جدا، ولكن في اختبارات يومية يومية يومية. بعض الناس والله العظيم الآن يختبرون بخطبتي هذه كما اختبر أنا بإلقائها، يختبر ردة فعل نحو المفاهيم اللي فيها بعض الأشياء كذا، أقسم بالله اختبار له. أنا متأكد عن نص مادي عنده أحمد يقول إيه كلام كلام مشايخ جربنا. أنت لم تجربه، أنت جربت ماديتك. الذي يقول هذا أقول أنت جربت ماديتك، ولا تتحدث بالنيابة عن من جرب إيمانه. انتبه، تواضع، لا تكن متعجرا أو متعنجيا. هناك من جرب إيمانه، وأنت تجرب إيه حسيتك وماديتك. تنجح في حدود الحسية، نحن ننجح في حدود الإيمانية. في نهاية المطاف أيها الإخوة، أختم لكي أفلسف كل هذا التطواف الذي أسأل الله يكون مقبولا ومبرورا ومباركا في هذا اليوم الكريم، يوم العيد. الإيمان يمد المؤمن برؤية متفردة لا عوض عنها، نرى كل شيء في مرآة الله، وحينها نرى كل شيء في مكانه. إذا أبصرت الله في الكل فاعلا فطنت، فصيرت القباح ملاحا، وإن لم ترى إلا مظاهر صنعه جهلت، فصيرت الملاح قباحا. هذا المعنى يروي عن ويليام شكسبير أيها الإخوة، وترجمه حكيم الإسلام طنطاوي جوهري في الجزء الثاني من تفسيره، ترجمة أخرى لطيفة جدا جدا بهذا المعنى. العلميون والماديون والحسيون والباحثون عن الله الذين لم يجدوه بعد، والمتشككون القلقون، كل هؤلاء يرون الله في مرآة العلم والكون والحس والتجربة غير الناجزة غير المكتملة. وطبعا العلم يعترف والعقل يعترف والتجارب تعترف أن هناك أي نقائص، أن هناك شوائب، أن هناك ألغازا، أن هناك ما لا يفهم وما لا يقبل، وبالتالي سيكون في صورة الله، في اعتقاد عن الله، ما لا يقبل وما لا يفهم وما لا يستساغ، والنقائص والشوائب سيغضب الله ناقصا ومشوبا وغير كامل وغير مقبول، ويلحق أن نتشكك فيه. فرق كبير بين المنهجين، فرق كبير بين الرؤيتين، أو كما قلت طريق واحدة وحيدة أن ترى كل شيء في مرآة الله، هي الطريق الوحيانية عبر وحي الله تبارك وتعالى. لسنا نعرف حقيقة ولسنا نؤمن بوحي مكتمل ومحفوظ وتام، ويناقش هذه المسائل بدقة عجيبة وعبر تصريف الدلائل والبراهين، ومن أعظمها من دلائل البراهين القصص والحكاية مثل هذا الكتاب العزيز القرآن الكريم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم فاستغفروه. الحمد لله، الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين وصحابته الميامين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أيها الإخوة، ولعلكم لاحظتم أن الشيطان دخل في رهان مع الله تبارك وتعالى كما طاب لبعضهم أن يقول. نحن كمسلمين نرفض هذا، وإن وعدنا جعله عنوانا نرفض هذا. الله تبارك وتعالى لا يدخل في رهان مع أحد، ولا يسمح لأحد أحد أصلا أن يدخل في رهان معه. للأسف الشديد أنا أعتقد أن هذه من بقايا التأثر بالميثولوجيا والأساطير الوثنية التي تسللت إلى الكتاب المقدس. في الميثولوجيا أيها الإخوة الوثنية دائما يصور الشيطان على أنه خصم لله، الله عز وجل مسؤول عن الخير وهو مسؤول عن الشر. حاشا لله، الشيطان ليس خصم لله، الشيطان مجرد عبد حقير من عباد الله عند عن أمر الله وخرج أيها الإخوة عن طاعته، فلعنه الله لأنه فسق عن أمر ربه، فهو من الملعونين المطرودين، لا يملك لنفسه ولا لأحد من الخلق ضرا ولا نفعا قصارى الوسوسة والتسويل والتزيين، وما كان لي عليكم من سلطان. أما أن الله عز وجل أيها الإخوة يتواضع ويدخل في رهان مع هذا اللعين ويبتلي أحد الصديقين الأنبياء من أجل أن يكسب الرهان، هذا كلام فارغ وغير مقبول بالمرة، وهو من تأثير الفكر الوثني الميثولوجي في سفر يوحنا. وأصبح العالم تحت سيطرة الشرير، كلام فارغ، العالم لا يصبح تحت سيطرة الشرير، العالم دائما تحت سيطرة الله. لكن قل لي أصبحت ربما أفكار الناس، ثقافات الناس، ثقافات متشيطنة يسيطر عليها إيه الفكر الإبليسي ممكن، مثل برلمان إبليس لمحمد إقبال ممكن، لكن الكون نفسه والعالم دائما في قبضة الله وفي تصريف الله. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعرفنا به ويدلنا عليه دلالة الصادقين ويرشدنا إليه إرشاد العارفين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، لا تدع لنا في هذا اليوم الكريم في هذه الساعة المباركة ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا غائبا إلا رددته، ولا أسيرا إلا أطلقته. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أغننا من الفخر وعافنا من الأدواء والأمراض برحمتك يا أرحم الراحمين. أغننا عمن أغنيته عنا من عبادك. اللهم أغننا بالافتقار إليك ولا تفقرنا بالاستغناء عنك. تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتوب علينا إنك أنت التواب الرحيم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، واسألوه من فضله يعطكم، وقوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله.